بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الأنفال وقد يعني كان ذكر احنا في سورة الأنفال تفسير اللي هو سورة الأنفال من تفسير تيسير كريم الرحمن أو تفسير كلام في تفسير كلام رب العالمين تأليف الشيخ السعدي رحمة الله عليه. نضف إلى ذلك يا بناتي بعض إن هي التفسير الموضوعي فيما يؤخذ من الآيات ويضاف إليه ذلك أيضا من التفسير تفسير المختصر في اللي هي تفسير المختصر ده مركز تفسير والدراسات القرآنية عمل تفسير الآيات شرح الآيات وبعد شرح كل آية مجموعة من الآيات بيبتدي يكتب فيها أو يكتب فيها إيه ما هي فوائد من الآيات. يعني إحنا لما قرأنا من أول سورة الأنفال فذكرنا أن الأنفال اللي هي إيه الغنائم وذكرنا السؤال كانوا بيسألوا رب سبحانه وتعالى هنا عندما يقول يسألونك عن الأنفال يعني يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الغنائم كيف تكون قسمتها. الآيات اللي احنا قرأناها دي في بداية في سورة الأنفال يؤخذ منها بعض النقاط يا بناتي لحد ما أثناء عند الآيات اللي هنقرأها النهاردة إن شاء الله يؤخذ من هذه الآيات الفوائد التالية. أنه أول فائدة أنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه يخلي باله من إيمانه ويسأل ربي أن يزيد إيمانه ويجتهد في زيارة إيمانه. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن كيف يتعهد الإنسان إيمانه؟ كيف يتعهد الإنسان إيمانه؟ يزود طاعته يزود طاعته. كل ما تزيد طاعتك تستزيد الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكل ما زاد إيمانك انشرح صدرك كما قيل في ذلك. يزيد بالطاعة يعني إقبالك على الطاعة وزيادتك بالطاعة هيزداد الإيمان وإذا سطع الإيمان في قلبك تبدلت حياتك. وإذا كان العكس نسأل الله العفو والعافية إن الإنسان إيمانه ينقص أو عمله يقل وهذا يكون ضد هي الطاعة والقرب من الله عز وجل. هذه النقطة الأولى من فوائد الآية السابقة. الفائدة الثانية الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر. يعني دلوقتي لما يجي الإنسان يجادل و يصر على جداله فأعرضي عنه أعرضي عن كل من جادل أعرضي عن كل مجادل لأنه كما يعني نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الأمر في التباس الحق في حق باين فأنت بتوضحين اللي قدامك لم يقبل الحق خلاص اتركيه وشأنه أنت بينتيله الحق لكن هو لا يقبل في الحق خلاص. لو قعدت استمريت بقى أجد أقوله ده الحق وده الحق مش هنصل لشيء طالما هو منكر للحق مش هتستبني لشيء بذلك الأمر. فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. يعني دلوقتي في مناقشة في مسألة لكن المسألة بين الحق فيها بين جليه يبقى الأمر مش إيه احتياج ليه أي مناقشة لأن الأمر فيه انقياد وإذعان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال قل أمر إن الأنفال لمين الله يفعل فيه ما يشاء فيه ما يشاء بقى المسألة بين واضحة خلاص ما فيش لكم كلمة في هذه المسألة. النقطة الثالثة أن أمر قسمة الغنائم يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأحكام مرجعها إلى الله ورسوله لا إلى غيرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج إيه مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت اختلفت في مسألة، اجعلي الحكم الإيه، ارجعي الإيه لله ولرسوله، ارجعي لحكم الله عز وجل. شوفي المسألة دي ماذا قال فيها ربي، انظري ماذا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك في كل أمورك لمن؟ لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. إذعان وانقياد، ده اسمه إذعان وانقياد، لأنك وانت بتقولي بتدعي ربي بتقولي ناصيتي بيدك، ناصيتك بيد الله، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. النقطة التي تلي ذلك وهي إرادة تحقيق النصر الإلهي، لما في قول ربي سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون الموت وهم ينظرون، يعني المجادلة ده أمر حق، بيجادلوا في إيه؟ لما تيجي مسألة وهي حق بتجادل باطل بتضحي به حق، طالما الأمر حق باين مش مجادلة مش كلام. نقطة التي تلي ذلك في هذه فيما يؤخذ من هذه الآيات يا أحبائي، إنه إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين، ألن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن تحقيق النصر الإلهي يكون للمؤمنين بإحقاق الحق وإبطال الباطل. لا يمكن ربي سبحانه وتعالى يظهر الباطل على الحق. يؤخذ كمان من هذه الآيات، يؤخذ من هذه الآيات أيضا يا بناتي إنه في الآيات عناية من الله بحال المؤمنين مهما كانوا ضعفاء. مين اللي بينصرهم ويأيدهم ويقويهم يعظمهم؟ هو الله عز وجل، وتيسير الأسباب التي بها يثبت إيمانهم. ولنا مثلا فيما حدث في بدر، فلما ربنا سبحانه وتعالى كانوا على هذا الضعف، ربنا سبحانه وتعالى أنزل جنود من عند الله عز وجل للتثبيت، وثبت أقدامهم فزال عنهم المكروه وزالت عنهم وساوس الشيطان، وكل ذلك ما هي إلا إيه؟ جنود من عند الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك أيضا يؤخذ من هذه الآيات، لأن وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، إذا النصر من عند مين؟ بيد الله عز وجل ومن عند الله، ليس بكثرة، لأن المؤمنين ما كانوش في كثرة في الألف في البدر كما ذكرت لكم، 300 فرد من المسلمين ما كانوش كثرة، مقابل وكان كما ذكرت لكم كام دبة يتناوبوها بينهم، قلة الدواب وقلة العدد، لكن كان النصر من عند الله، ما كانش من عند أنفسهم، لكن كان المؤيد لهم من؟ لما صلحت قلوبهم ربنا سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم. لما صلحت القلوب، إذن يؤخذ أن صلاح القلوب شرط لاتصال العبد على عدوه. الفرار من الزحف، تؤخذ من الآيات أيضا أن الفرار من الزحف من غير عذر كما ذكرنا في الأسبوع الماضي من أكبر الكبائر. لما يكون سبحان الله في التقى الجمعان فلا تولهم الأدبار كما قال ربي، ومن يوليهم دبره يومئذ إلا متحرف إلى فئة متحيزا إلى فئة، قال ربي فيه إيه؟ قلبان، يعني الأمر شديد، يعني كبيرة من الكبائر، يعني إيه؟ يعني قاتل كما أمر ربي سبحانه وتعالى في هذا الموطن. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات أن في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، ومنها أول حاجة طاعة الله ورسول، والثانية الثبات أمام العدو، والثالثة الصبر عند العقاب، والرابعة ذكر الله. حاجات دي لابد لا تغيب عن الإنسان أبدا، هي ذكرة أو ذكرها ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ أيضا من آيات السابقة في سورة الأنفال أول حاجة أن من كان معه الله فهو المنصور، من كان معه الله فهو الفعل غالبة، وإن كان ضعيفا قليلا عدله، لأن الله مع المتقين. وهذه المعية اللي هي معية الله عز وجل أن يكون ربي مع العبد، هذه المعية تكون بحسب ما قام به العبد أو ما امتلأ قلب العبد من الإيمان وما قام به من أعمال الإيمان. النقطة التي تؤخذ من هذه الآيات أيضا وهي أيضا من بدر، من غزوة بدر، أن المؤمن مطالب بأخذ الأسباب والقيام بالتكليف الذي كلفه ربي، ثم بعد ذلك يتوكل على الله. تخذ الأسباب وبت تتوكلي بعد ذلك على الله عز وجل وتفوض الأمر إليه. أما تحقيق النتائج والأهداف فيترك لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات التي قرأناها أن كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله وإرادته. مهما كانت قوة الكفار تضيع أمام قوة القوي العزيز سبحانه وتعالى وإرادته ونصرته العباد المؤمنين. ولذلك لأنه لماذا؟ لأن لا يبطل كيد الكافرين إلا من؟ ولا يلقي الرعب في قلوبهم إلا من؟ من الذي ألقى الرعب في قلوبهم؟ سبحان الله. قيل في الآيات أيضا دليل أن الله عز وجل لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه. ما يمنعش عنك الخير أو ما يمنعش عن الإنسان الخير إلا كان الإنسان ده فيش فيه إيه؟ ما خير فيه إلا لمن لا خير فيه، وهو الذي يزكو أو يزكو بالإيمان، أما الآخر فلا يزكو بالإيمان ولا يثمر عنده الإيمان شيئا. النقطة الأخرى أنه يؤخذ من الآيات أن على العبد أن يكثر من الدعاء، وخاصة دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، من أكثر الأشياء التي أو الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. النقطة التي تلي ذلك أن أمر الله المؤمنين أو أمر ربي سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يقروا المنكر وهو بين أذهرهم، فإذا أقروا المنكر وهو بين أيديهم أنزل عليهم ربي العذاب، لأن لما ربي كان بالخيرية في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون، لكن طول ما المنكر معاك قدامك وشايفاه وما بتنكر المنكر أبدا ولو حتى بلسانك ولو بقلبك فينزل اللي هو العذاب، ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. نكمل اللي هو بقية الآيات. قول ربي سبحانه وتعالى، وقفنا عند قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ماذا يعني هذه الآيات؟ ماذا تعني هذه الآيات؟ تفسيرها إيه؟ يقول ربي يأمر ربي عبادي بما يقتضيه الإيمان منهم إنك تستجيب لله ولرسوله، تأتمر بأمر الله بما أنزل ربي في كتابه وما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الاستجابة لأمر الله ولرسول الله حياة القلوب. لا يحيا قلبك إلا بالطاعة، هذا دليل إن قلبك لا يحيا إلا بالطاعة. لذلك تجدي سبحان الله يا أحبائي أسباب موت القلب، أحيانا القلب بيمر عليه مراحل، مرحلة الحياة إذا كان مستجيب لله وللرسول، مرحلة تانية يبقى مرحلة غفلة، يغفل، يبقى في داعي الإيمان في داعي البعد أو الغفلة، وتيجي المرحلة لو زالت المرحلة الثانية تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة موت القلب، نسأل الله العفو العظيم. ولذلك يأمر تعالى عبادي المؤمنين بما يقضيه الإيمان والاستجابة لله والرسول، أي ماذا عن الاستجابة؟ أي الانقياد لما أمر به ربي والمبادرة إلى ذلك والدعوة إلى طاعة الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه ربي عز وجل. إذا دعاكم لما يحييكم، قيل هذا وصف ملازم لكل من ما دعا الله ورسوله إليه وبيانه لفائدة وحكمة، أنه ما دعاك ربي إلى شيء، ما أمرك ربي بشيء إلا ذلك الحكمة يعلمها ربي وفائدة يعلمها ربي. وقيل إن حياة القلب والروح تكون بعبودية الله وملازمة الطاعة. بالتفسير يقول لك معنى إن لما يحييكم أن حياة القلب وحياة الروح تكون بعبودية الله العبد لله عز وجل ولزوم طاعة الله عز وجل ولزوم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالاستمرار. لأنه يا جماعة استمرار العمل، لأن الله عز وجل يحب من العمل إيه؟ أدومه ولا أقل. يعني لو ربنا من عليك بعمل، اسألي ربي إن يديمك على النعمة، اسألي ربي إنك يديمك على النعمة، ولو توفاك ربي يتوفاك وانت بالنعمة مستمر عليها. ما تنزليش اطلعي، ما تقليش زيدي ولو كان زيادة قليلة، لكن إياك إن أنت ترجعي ظهري أو تتققري، لأن حياة القلب في عبودية الله الواحد القهار، حياة القلب في لزوم الطاعة الواحد القهار ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم. اللي بيرد أمر الله يبقى تحول قلبه، حول ولا قوة إلا بالله، يتحول قلبه من الطاعة إلى عكس ذلك، فيحال بينك أو بينكم وبينه. يبقى عايزة تعمل الطاعة خلاص الأمر إيه؟ ما تقدرش تعمليه، نسأل الله العفو والعافية. هنا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول في تفسيرها فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك. لو عايزة تعمل الطاعة دي بعد كده بتبقى الأمر شاق عليك كما جاء في تفسير هذه الآية، وتختل لأن قلبك اختلف، من القلوب تختلف تتبدل، نسأل الله العفو والعافية. فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث ما شاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعته. الآية دي تدل يا جماعة أن قلب العبد كريشة ملقاة في أرض فلا خفيفة، تتقلب. يصبح النهاردة الواحد مؤمن ويصبح بكرة إيه؟ يكون النهاردة على الطاعة يصبح تاني يوم كاره الطاعة أو منصرف عن الطاعة. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ولذلك أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن يكون أمر ربي سبحانه وتعالى لكم أو تكونوا بعيد عن أمر الله عز وجل أو تختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه فيقلب القلوب حيث يشاء ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يقول ربي وأنه إليه تحشرون، أي كلنا هنجتمع اليوم القيامة، وذلك اليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه، مش في شك أبدا، لا يوجد في شك. فيجازي المحسن، هذه الآية دليل، وأنه إليه تحشرون مضمونها إيه؟ مدامها تحشر إلى الله عز وجل، إذن يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. ويقول ربي سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إيه الفتنة اللي بتحدث تصيب فاعل الظلم وغيره، تنزل على الظالم وعلى اللي ما قدرش يرد إيه الظلم، وذلك إن ظهر الظلم فلم يغيره، فإن عقوبتي تعم الفاعل وغير الفاعل. ينزل العذاب على الكل، ينزل العذاب على الكل. وتقوى هذه الفتنة، أو يعني ممكن نقول يعني يتقوى الإنسان على هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، بالنهي عن المنكر، وألا يمكن من المعاصي والظلم مهما أمكن. ويقول ربي واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لسخط الله عز وجل وجانب أو بعد عن رضا ربي سبحانه وتعالى، له شدة من العقاب من الله سبحانه وتعالى. يقول ربي واذكروا، افتكروا، ذكرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول ربي سبحانه وتعالى ممتنا على عبادي في نصرهم، لو لقيت نفسك يا عبد يا مؤمن انتصرت إلا أيدك بنصري هو الله عز وجل، واللي نصرك هو الله عز وجل. فيمن على عبادي في نصرهم بعد الذلة وكثرتهم بعد القلة وأغناهم بعد العيلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي مقهورين ضعفاء أذلة تخافون أن يتخطفكم من الناس أن يخذوكم فآواكم. مين اللي بيقويك؟ ومين اللي بيعينك؟ ومين اللي بيأيدك؟ ومين اللي بينصرك؟ فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات فجعل لكم مكانا تأوون إليه. تعرفين في النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت المدينة له إيه؟ مكان ومأوى ومكان الهجرة بعد الهجرة يطمئن ويسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دخل الإسلام من المدينة وانتصر من أعدائكم على أيديكم لما دخلتم هذه المعركة مع ضعفكم الشديد لكن الله مطلع على قلوبكم إن أنتم تستحقوا النصر بما كان في القلوب ربنا سبحانه وتعالى أيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ونقول هنا ربي سبحانه وتعالى وغنمتم من الأموال ما كنتم به أصبحتم أغنياء فقراء خرجوا فقراء ورجعوا بفضل الله أغنياء خرجوا معهمش شيء حفاة فاحملهم عراء فاكسهم. يعني لو الإنسان اتقى الله عز وجل تبدل أحواله. يقول ربي سبحانه وتعالى فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات جعل لكم البلد الذي تأمون إليه وجعل لكم النصر على أعدائكم على أيديكم على أيديكم انهزموا على أيديكم وغنمتم من الأموال ما كنتم به وأصبحتم به أغنياء لعلكم تشكرون. لعل العبد لما ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بهذه الفضائل وهذا التأييد وهذه النصرة يبتدي يذكر نعمة ربي سبحانه وتعالى فعلى منته العظيمة وإحسانه التام فيشكره. وشكر الله عباده يا أحبائي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر على آل داود قال لهم إيه؟ قال لهم أعملوا آل داود شكرا وقال وقليل العابد القليل من الله الذي يتبع أمر ربي الذي يخاف الذي يقبل على طاعته الذي يمتلئ قلبه محبة الله عز وجل ولا تعلو قلبه محبة الذي يرجوه الذي يخافه الذي يتعلق قلبه بالله وحده لا يتعلق بشيء في الدنيا لأنه يعلم أن الدنيا كلها إلى زوال الذي يمتلئ قلبه بالخوف والرجاء والخشية من الله عز وجل. ولذلك هنا يقول ربي فيهم لعلكم تشكرون الذي من عليكم بمنن العظيم وإحسانه التام شكره أن أنتم تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. ويقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ماذا نعني بالخيانة؟ ماذا تعني هذه الآية بالخيانة يا بناتي؟ يأمر ربي تعالى المؤمنين أن يؤتمنوا أو يؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة مع الله والأمانة مع الرسول والأمانة مع الناس يطيع ربي يؤدوا كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك يقول في التفسير أن يؤدوا ما أتمنهم ربي عليه من كل أمر أمرهم ربي به ومن كل نهي نهاهم عنه ربي. فإن الأمانة قد عرضها ربي على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهنا ولذلك أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة من أدى هذه الأمانة لله سبحانه وتعالى يقال في التفسير استحق من الله الثواب الجزيل. ومن لم يؤدي الأمانة أصبح خايم. الأمانة لها صور كثير جدا يا جماعة. كل شيء يتعلق بالأمانة كل شيء يتعلق بالأمانة. أمر الله عز وجل اللي أمرك فيه أمانة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سنته أمانة ما أتمنتي عليه في من حوال الخلق أمانة حديثك مع غيرك أمانة المال اللي تؤتمن عليه من غيرك أمانة ولادك اللي بين إيديك أمانة العمل اللي انت بتقوم به ايا كان ذلك العمل بتؤديه امانه. يعني كل شيء في حياتنا يتعلق بالامانه. فمن ادى الامانه بحق وعرف حق الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمانة لابد أن تؤدى على أكمل وجه، فاز. فذلك الفوز العظيم ده الفوز. تجد الأمة بين إيديها أطفال أولادها قاعدة تربيهم على الطاعة وعلى الإقبال على الله عز وجل وعلى محبة الله عز وجل، تبين لهم إيه طاعة الله وإيه معصية الله عز وجل، هي بتؤدي الأمانة. لها زوج وقامت بحق الزوج في كل صورة من صورها بقى، أدته بما يرضي الله عز وجل، أمان. وأنت أيها الزوج، زوجتك اللي بين إيديك دي، دي أمانة تراعيها وتعرف حقها وتديها حقها بما يرضي الله عز وجل وتعشرها بالمعروف عشان دي أمانة. وأن تعاملها حتى لو كرهتها، حتى لو كرهتها، قال ربي فيهم إيه، وعسى أن تكرهوا شيئا ورجع الله فيه خير كثير. أنت كرهت امرأة أولادك، لكن يمكن يكون عندك ولد منها أو بنت منها، في يوم من الأيام هم دول هيكونوا معاك عون على الدنيا وما فيها، وهي معاك أمانة. الزوجة دي أمانة، ومعروف أن النساء ضعيفات يعني قليلات الحكمة، فاصبر على قلة حكمها، من الأمانة أن تصبر. وأنت أيضا أيها الزوجة من الأمانة أن أنت تؤدي حق الزوج، لا تخوني ولا تعصي ولا تشذي، ما تبيش ناشز ولا تسيء الأدب معه ولا الأدب مع أهله، لأن هذه أمانة. وأنت إذا كنت مع والديك، لك والدين ما زلت في كنفهم، لسه عايشة في بيتك، بيت أبوك وأمك، برضو في رقبتك أمانة إنك تقومي على حقوقهم. وإنت أيها الكبير الشاب كبرت، وإنت أيها الإبنة كبرتي، لكن ما زالت أمك، وزي ما أنت بتكبري هي بتكبر وأبوك بيكبر، فلما كبروا ضيعت الأمانة، لأنك معرفتيش حقها، معرفتيش حقها في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن بيأمرك بعد عبادة الله، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن الأمر يا جماعة سبحان الله، خيانة الله عز وجل، كما قال ربي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم، كل هذه أنواع الأمانة كثيرة جدا جدا. إنك تستوري نفسك وجسدك، جسدك ده أمانة على فكرة، إن جسدك ده اللي سبحان الله ستر المرأة. الوقت النساء بتتناقش في إيه؟ بتتناقش في أمور عجيبة جدا، هي مش المرأة على المرأة، العورة من السرة إلى الركبة وبعد كده ما يهمهاش بقى، مش مشكلة، مش مشكلة إن عورتها تبقى باينة عليها بقى، مش فيما فوق السرة بقى مش مشكلة، وفيما تحت لا مش تحت الركبة كمان، دلوقتي بقى فوق شوية، فوق أكتر كتير كتير، فوق خالص يعني، فوق خالص دلوقتي. أيوة طبعا دي مش من الأمانة، لا دي من الأمانة، دي من الأمانة اللي تسأل عليها، إن ربنا سبحانه وتعالى أداكي كسلك عشان تحفظيه أمانة، وأداكي كل جرحة من جوارحك علشان تصونيها أمانة. ولذلك هذه الإنسان إذا لم تؤدي حق كل جرحة فقد خنت الأمانة. هذه الأمانة التي أمر ربي سبحانه وتعالى إننا إيانا أن نخون الله ونخون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من خان الأمانة فلم يؤدها استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا لله وللرسول ولأماناته، منقصا لنفسه بكونه اتصف نفسه بأخص الصفات وأقبح الأشياء وهي الخيانة، ولذلك مفوتا أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة، لم يؤدي الأمانة إلى ربنا سبحانه وتعالى. قيل ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده، لأن أكثر فتنة وأكثر امتحان في الإنسان أن يكون عنده أولاد أو يكون عنده أموال. قيل في ذلك فربما حملوا على محبته لأولاده على تقديم هوى نفسه على أداء الأمانة، عشان كده جت بعد الأمانة الخيانة، إن ممكن جدا الإنسان يبقى عنده ولد وعنده مال يقوم يخون الأمانة بسبب هوى واتباع هواه. لأن لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء قال الأبناء يا بنات، ها أول واحد مجبنة مبخلة، أو مع ليه بقى ليه التلاتة دول، ليه مجبنة وليه مبخلة، مجبنة مبخلة محزنة، ليه مجبنة تمنعه من التقدم دايما، ليه مبخلة كل خيف على ماله، لا أنا شيل العيال، لا أنا هصرف، لو أنا صرفت الحسن بعد كده يبقى إيه مبخلة، خليه بخيل. والثالث محزنة، انه بديهي ان كل انسان دايما طبيعي دي على ده اللي هو الخوف الطبيعي على الابناء انه دايما دايما تلاقي حزين. ايه الولد والله تعبان، المالك حزين والله الولد جاب مجموع بسيط في الثانويه العامه، ايه الولد والله مش راضي يذاكر، يعني اشياء كتير جدا ممكن تحجز الابوين علشان ايه. اه الولد ده في سن 9 سنوات وهو يفعل ذلك في امي ابن عاق. من اشد الامور يا جماعه اللي بتخلي الاب او الام حزين ان الابن يبقى عاق جدا، بتفطر قلبه محزنه. يبقى الانسان عنده كل شيء لكن ابنه عاق ولا يسعى بشيء لانه ابنه عاق لانه قدم. فلما الانسان يبقى عنده مال او عنده هوى او عنده ابن اولاد قد يقدم هوى نفسه على أداء الأمانة. ولذلك أخبر ربي تعالى أن الأموال والأولاد فتنة. فتنة الأموال يا جماعة أن الإنسان كل ما يكون عنده مال يحب يخلي باله يزوده، فيشغل نفسه دايما بكثرته، فيضيع وقته وهو بيعمل إيه، بيجمع أو بينفق في حاجات. سبحان الله فتنة برضو أن ممكن ربنا لما اداكي هذا المال لينظر ماذا تعملوا في هذا المال، هتنفق المال ده في إيه. ممكن إنسان يروح ينفق المال ده فيما يرضي الله وإنسان تاني ينفق ذلك المال في معصية الله. إذن المال فتنة، فتنة عن اختبار، فتنة عن اختبرنا ربي به بهذه النعم. هي نعم لكنها فتنة، يبتلى الله بها بهما عباده. وأنها عالية، يعني إيه عالية؟ يعني مش ملكك، لا المال ملكك ولا الولد ملكك. في التفسير وأنها عالية ستؤدى لمن أعطاها. ومن الذي أعطى المال وأعطى الولد؟ ولذلك نسأل الله العفو والعافية لما بيبقى الإنسان في بلاء شديد جدا سواء في المال أو في الولد، بتيجي تقولي لصاحب هذا البلاء تربطي على قلبه إزاي، تقولي له هم عارية المال ده مش مالك، حصل فيه كارثة في المال أو عنده عمل صفقة وراحت عليه كده، فممكن جدا من كتر خوفه على ماله كده يحصل له إيه، أزمات قلبية وانهيار وكذا. فنقول له إثبت المال ده كان وديعة ربي، وربي سبحانه وتعالى صاحب هذا الذي هو الذي رزق في المال. وكذلك الولد لما تيجي الأم تلاقي أم في بلاء شديد جدا جدا بفراق، أو نسأل الله يعني سبحانه وتعالى العفو والعافية لكل أبناء المسلمين، يحصل إن الولد سبحان الله فجأة تجد الأم إنها إنه قضى الله ما كان مفعولا، تجري بهذه بعض الأمهات بيحصل لهم إيه، بيحصل لهم فتنة شديدة جدا جدا جدا خاصة بعد موت الولد. تبعد عن الله حتى بيتها، يعني بس تلاقي حتى لو هي أولى أم في بيتها تترك وتهمل كل شيء في بيتها ولو جوزها أولادها، حصل لها فتنة لأن الأموال والأولاد فتنة امتحان. فلو تذكر الإنسان أن الإبن أو المال عارية مش ملكك، مش ملكك. كنت أعزي امرأة وكانت فقدت ابنتها، أنا شابة يعني، فوجدت هذه الأم أثبت ما يمكن، ثابتة جدا ما شاء الله قوة إلا بالله، إيمان راسخ قوي. حتى إني ظننت إن كل الأمر ده حصل يعني قالوا لي بس يعني ثبتيها وعزيها بكلمتين كده، افتكرت إن هي من كتر ما أنا رأيت في الأم من ثبات تصورت إن الأمر ده من فترة حصل، يعني كذا سنة كده حصل. يعني أنتوا عارفين كل شيء بيكبر إلى الحزن دايما بيصلوا إيه؟ بيصبر. فوجدت هذه الأم أثبت ما يمكن، تعرفي أثبت ما يمكن ليه؟ لأنها على يقين أن الإبنة أو المال عارية مش ملكي، أنا اتمتعت بها شوية واللي جابها قدر الله أمر كان معقولة، ثابتة ثابتة بالله عز وجل. ففتنة يبتلي بها ربي عبادي، فتنة من جانب آخر يا جماعة، فتنة للإنسان يبتلي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالولد ويجي الولد يطلب شيء يبقى فيه معصية لله عز وجل، والأب والأم يكونوا ضعفاء مع أبنائهم فاتركهم يفعلوا ما شاءوا وهي فيها معصية لله. إذا من فتنة، فتنة تخليهم يبعدوا عن الطاعة من الحق ويتبعوا الباطل إرضاء لأهواء أولادهم، وذلك لأن الأبناء إيه؟ فتنة. وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها عندنا، فهم ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله عنده أجر عظيم. ولذلك قيل فإن كان لكم عقل ورأي فأثروا ما فضله العظيم. لو كان الإنسان يقول في التفسير إيه، لو كان الإنسان عنده عقل لآثر الذي الأجر العظيم الذي عند الله، فآثر يعني فضل رب العظيم على لذة صغيرة ثانية. فالعاقل يوازن بين الأشياء ولا يؤثر شيء على الله سبحانه وتعالى ويعطي كل ذي حق حقه. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أحبائي، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نصيحة وأدب، أدب العبد المؤمن إنه يعمل إيه؟ امتثال لأمر العبد، امتثال أمر العبد لتقوى الله عز وجل، هذا عنوان السعادة. لو لقيت إنسان ممتثل لأمر الله عز وجل عرفي إن مفاتيح السعادة هتبقى بيديه. عشان كده يقول ربي: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عنوان السعادة وعلامة الفلاح رتبها ربي على التقوى من خير الدنيا والآخرة. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء: جعلت بينك وبين عذاب الله وقايا، وذلك باتباع أمري واجتناب نهي. ما هي الأشياء التي ينالها هذا العبد؟ حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. قال لك الأشياء دي كل واحد إلا لو اتقيت الله عز وجل هيتحصل لك أشياء، كل واحدة منهم خير لك من الدنيا وما فيها. أول شيء الفرقان، أول شيء الفرقان، لو اتقيت الله هيجعل لك فرقان. الفرقان اللي هو إيه؟ العلم، العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل. يوم يديك علم صح، علم صحيح، تبقى فهم الحق والباطل والصح والخطأ والضلال والهدى والحلال والحرام. ويميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. أول شيء يا من اتقيت الله أبشر بفرقان من الله عز وجل، يمن عليك ربي بأنك يبقى عندك فرقان، عندك علم، علم بالحق وبرضه بالباطل، بفهم إيه هو الحق وإيه هو الباطل، إيه الصحيح وإيه الخطأ، إيه الهدى وإيه الضلال. قيل: وأما الثاني والثالث يكفر لك سيئاتك ويغفر لك ذنوبك، اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين. وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق. قيل: وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب والصغائر، بالذنوب الصغيرة يعني، ومغفرة الذنوب بتكفير، بالنسبة لتكفير السيئات قال لك الصغائر، لو اجتمعوا الاثنين يعني يقول لك كده، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر، يبقى يكفر ذنوبك، يغفر ذنوبك، يكفر عنك سيئاتك، صغائرك وكبائرك. وأما الرابع يجعل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، أن تجعلي هواك تبعا لما يحب مولاك، أن تحبي طاعة الله عز وجل، أن تمتلئ قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، أن تعرفي مداخل الشيطان لتتجنبي مداخل الشيطان، أن تعرفي أثر الذنوب والمعاصي كده عشان تتقي الله. هذه الأشياء عشان تعرفي تتقي الله، أن تعرفي وتتعلمي، تعلمي أثر الذنوب والمعاصي، لأن تعلمك لأثر الذنوب والمعاصي يحببك أو يبعدك عن الذنوب والمعاصي، وهذا من تقوى الله عز وجل، وكل ذلك من تقوى الله. أن تعرفي ما هي مفسدات القلب، لأن القلب إذا أخذت كل الأسباب ما أصلحتيش مفسدات قلبك وأصبح قلبك سليم لن يتقبل الخير أبدا. ولذلك فالرابع الأجر والثواب من الله عز وجل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. ولذلك قال ربي: والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا نقف حتى نكمل درس اليوم. قولوا قولي هذا: استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نبينا محمد وجعلنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعالي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.